بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي كان عن اللعان، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحته، وذكرنا أن هو ذكرها مفرقة وهي تقريبا 8 شروط، منها أن يكون بين زوجين، وأن يكون بالعربية، بالألفاظ الواردة في الآية، أن تكذبه الزوجة، التقيد بالعدد واللفظ، العدد أيضا، حضور الحاكم والنائب، وحضر الحاكم أو نائبه، نقذها بالزنا، وتقدم الزوج قبل الزوجة. سنت. طيب. طيب، قلنا إذا الأصل أن من قذف امرأة فلا بد أن، يعني غير الزوجة، لا بد أن يأتي بالبينة، اللي هم كم؟ 4 شهود. فإن لم يأتي بالبينة قام عليه الحد. استثني قذف الزوج لزوجته، فجعل له مندوحة عن إقامة الحد، إقامة البينة، وهي الملاعنة، إجراء اللعان. طيب، إذا تم اللعان ما الذي يترتب عليه؟ الفرقة الأبدية و مطلقا إذا نفى. ذلك ذكروا أنها إذا نفى الولد، ما ذكرها صاحب الزاد بصراحتها، لكن إذا نفى الولد فإنه ينتفي. إذا قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو قد زنت زوجته هذه، وأن هذا الولد ليس له، لا بد أن يصرح بنفي نسبة الولد. فإن لم يصرح بنسبة الولد فإنه يكون ولدا له. يسقط أيضا عن الحد. طيب، في مسألة لم نذكرها، اللي هي إذا نكلت الزوجة عن اللعان، قذف هذه الزنا فكذبت، فأجرى الحاكم بينهما الملاعنة، فبدأ الزوج باللعان، فحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين، فحلف الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من كلمة. جاء دور الزوجة فامتنعت من اللعان، فما العمل؟ ما الذي يجرى معه؟ لا تحد، يصدق عليها اللعنة، ولا لا يقع عليها الحد. ما اكتمل اللعنة، لكن هي قد لن ألعن. لا، هذا يعني الحد لا يثبت الزنا إلا بإقرار أو بينة. طيب، لأن كل هنا لا يوجد بينه. طيب، ما الذي يفعل معه؟ كان محل اللعان، يعني يقع الفرقة الأولى تقع إذا نكلت لا تقع الفرقة الأبدية إلا إذا تم اللعان. هنا لم يتم اللعان، لكن ما الذي يترتب على امتناع المرأة من الملاعنة؟ الآية ما في نص الآية في ملاعنة الزوجة، مشولها والذين رمنا أزواجهم، لا الذين نزلوا ولم يكن لهم شهداء على أنفسهم. خمسة لعنة الله عليه كان ويدرأ عنها العذاب. طيب ما المراد بالعذاب هنا؟ اختلف العلماء فيها، يعني يدرأ عنها العذاب يعني إذا تم لعان الزوج ولم تلعن الزوجة فتعذب الزوجة، ويدرأ عنها يرتفع عن هذا العذاب إذا لا عانت. طيب ما العذاب؟ ما المقصود بالعذاب هنا؟ المذهب عندنا أنها إذا امتنعت من اللعان فإنها تحبس حتى تقر، فإذا قرت تقيم على الحد أو تلاعن. قالوا والعذاب المراد العذاب المقصود به في الآية الحبس، إذا رأى العذاب أي الحبس. القول الثاني في المسألة أن العذاب هنا الحد، وأنها إذا امتنعت فإنه يقام عليها الحد، إنه يقام عليها الحد، لأن هذا دليل على صدق الزوج في رميها بالزنا، وهذا مبني على تفسيرهم العذاب بأنه الحد، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. أنه يقام عليه الحد، وهذا مبني على إقامة الحد بالقرينة، مشهور عند المذهب وهو قول الجمهور أن الحد حدود عموما لا تقام بالقرائن. وهناك قول آخر في المسألة، يعني في أصل المسألة هذه قامت عند القرينة، أن الحد يقام بالقرينة، وهذا تقريبا مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك قالوا مثلا في حد الزنا إذا حملت المرأة التي هي العزبة التي ليست ذات زوج فإنه يقام عليها الحد إذا لم تدعي استكراها، إذا لم تدعي استكراها. والجمهور لا، يقول لا يقام عليها الحد لأن هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. طبعا قول شيخ الإسلام في أصل إقامة الحد بالقرينة، لكن هنا هل قوله يدرون العذاب أيوة الرجم، إنما ابن القيم أكيد أنه ذكر أنها إن لم تلاعن فإنها ترجم. تزيل الشهادات الشهادة مقام الشهود. إيهم قالوا أيضا في اللعان وإنما جرى أربع مرات في مقام أربعة شهود، في مقام أربعة شهود. طيب نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها طاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو معها ما يمنعها منها أو من أحدهما منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد من وفاق. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب العدد. وكتاب العدد أول عدد هو من الأمور اللاحقة النكاح، من الأمور اللاحقة للنكاح، ويلحق به أيضا ما سيرد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يعني قد تكون عدة عن غير نكاح كما سيأتي. وهذا سوى ذكري في أبواب الأنكحة. العدد جمع عدة، العدد جمع عدة، وهي التربص المحدود شرعا، مأخوذ من العدد لأن أزمنة العدة محصورة ومقدرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم العدة. هنا ذكر حكم العدة وهي الوجوب، يعني ما سيأتينا من المعتدات هذه يلزمهن الاعتداد. والدليل على لزوم العدة قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعبر بالخبر ولم يعبر بالأمر، يعني ما قال تربصوا أيتها النساء ثلاثة قروء، وإنما قال يتربصن. قالوا الخبر هنا في معنى الأمر، خبر في معنى الأمر، وكون الخبر يرد بمعنى الأمر هذا الإشارة إلى أنه كأنه أمر مفروغ منه، كأنه أمر مفروغ منه ويلزمكم امتثاله. ها؟ مثل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طبعا الوالدات يرضعن أولادهن هذا على أحد القولين، أن الأمر يدل، طبعا هو الوالدات يرضعن أولادهن هو خبر في معنى الأمر، لكن الأمر هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب خلاف بين أهل. يعني هل يلزم المرأة أن الأم يعني أن ترضع ولدها طفلا؟ نعم، نذهب أنها لا يلزمها ذلك، ويكون هنا محمول على استحباب. وفي قول آخر مختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يلزمها ذلك بدليل الآية هنا، سأتينا إن شاء الله. طيب من التي تلزمها العدة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن العدة تلزم ثلاث أنواع من النساء، ثلاث أنواع من النساء. النوع الأول من فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة، من فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة فهذه تلزمها العدة بمجرد الخلوة. يعني لو أن رجلا عقد على زوجته، تملك عليها واجتمع معها في غرفة مغلقة فقط هو إياها، ثم اختفوا طلقها ولم يحصل وطء، فهنا تلزمها العدة، تلزمها العدة. والدليل على هذا أثر زرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، قد وجب المهر ووجبت العدة. وأيضا ثبت عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ولا بد أن تكون الخلوة باختيار أو مطاوعة للمرأة ليست مكرهة، وأن يكون الزوج عالما بها، يكون الزوج عالما بها. فلو كان مثلا اجتمع معها وهو أعمى لم يعلم أنها موجودة، أو كانت في ظلمة لم يعلم أنه اجتمع هو إياها وحدهما، فهنا قالوا لا أثر للخلوة، لا بد أن يكون بطوعها وأن يكون بعلمه. طيب قال: وقدرته على وطئها. اقرأ إلى الحاشية. قوله وقدرته على وقتها أسقط في الإقناع المنتهى شرط القدرة على الوقت وهو ظاهر لقوله فيما بعد ولو مع ما يمنعه منهما، ومع هذا فإنه شرط على قولي كما في الإنصاف. انظر حاشية المثامين على الوقت. هنا يعني يقول أن عبارة ومع قدرته وقدرته على وطئها هذه فيها إشكال، لأنها تناقض ما بعدها. قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما، فلماذا نشترط القدرة على الوطء؟ لكن قال إن هذا قول في المذهب. القول في المذهب أنها لا تكفي الخلوة، وإنما لابد من الوطء. لكن الإشكال أن المؤلف رحمه الله سار على اشتراط أو الاكتفاء بالخلوة، وصرح أنه لو وجد مانع من الوطء فوجوده كعدمه، فلذلك فيه إشكال في هذا القيد. لذلك قال لم يذكر في الإقناع والمنتهى، حتى صاحب المقنع اللي هو أصحاب الكتاب لم يذكر هذا القيد، وهذا فيه إشكال. المؤلف رحمه الله تابع أحد الأصحاب في ذكره، وأريدكم أن تبحثوا عنه، يعني أحد الأصحاب الذين المتأخرين الذين قبل زمنه يعني قرابة 200 سنة أو نحو منها، من الأصحاب الذين تأثر فيهم صاحب الزاد، فتجدونه غالبا إذا خالف المقنع أو زاد عليه زيادات فيكون زادها من هذا الكتاب، فتبحث عنه. طيب ها؟ هو موجود مطبوع ومن مصادر صاحب الإنصاف. طيب قال وقدرتي على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، يعني يقول إذا خلا بها فإنه ثم طلقها فإنها تثبت العدة ولو كان هناك مانع من وطئها، إما مانع منهما أو من أحدهما، سواء كان المانع حسيا أو شرعيا. طيب مانع حسي من الزوجة مثل كونها رتقاء، ومانع حسي من الزوج كونه مجبوبا، أحسن. مانع شرعي طيب كونها عليها العادة الشهرية سنت، أو كونها محرمة، أو كونها هي أو هو صائمين، فهذا والإحرام كونها هي أو هو محرمين، فهذا مانع شرعي. فيقول حتى لو كانوا فيهم أو في أحدهم هذا المانع وحصلت الخلوة فإنه تلزم العدة، إنها تلزم العدة. طيب هذا النوع الأول، إذن من فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة. النوع الثاني من وطئها. طيب من وطئها سواء كان الوطء في نكاح صحيح أو في نكاح فاسد أو في نكاح باطل، أو كان الوطء وطئا محرما وطئ زنا، أو كان وطئ شبهة، فهذه كلها يعني الوط من موجبات العدة. في نكاح صحيح واضح. طيب في نكاح فاسد مثل نكاح بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي ووطئها، نقول مثلا جاء مولاد ثم قيل له إن نكاحك هذا نكاح فاسد، لا بد أن تجدد عقد النكاح. طيب إذن فارقها في نكاح فاسد وقد وطئها، هل نقول ما لو أنه نكاح فاسد ما في عدة؟ لا، نقول فيه عدة، نقول فيه عدة، سواء كان فارقها ليجدد النكاح أو فارقها رغبة عنها، فيه عدة. إيه، والنكاح الفاسد جاء في الحديث فإن وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن وطئها في النكاح الفاسد لأنها في النكاح بلا ولي. طيب، والنكاح الباطل كنكاح من؟ كنكاح الخامسة، لو أن رجل نكاح خامسة وطئها، ثم أما أنه خامس ما علم أنها خامسة ناسيا، أو أنه أو نكاح في عدة، فهذا نكاح باطل. قلنا النكاح الباطل هو المتفق على بطلانه، فإذا نكح نكاحا باطلا ووطئها فيه فإنه تعتد بهذا النكاح. طيب، وكذلك قلنا إذا وطئها لشبهة، جاء للبيت ووجد امرأة في فراشه فوطئها حسبها امرأته، فإذا هي ليست امرأته فهذا وطء بشبهة. طيب، صارت هذه المرأة زوجة لرجل آخر، فنقول تعتد. كيف تعتد وهي ما زالت زوجة؟ نقول قد يكون لاحق بها جنين من هذا الوطء، فلذلك تعتد حتى يستبرأ رحمها، استبرأ رحمها. والنوع الخامس قلنا الوطء المحرم الزنا، أو أن شخصا زنى بامرأة وكانت مزوجة، أو كانت عزباء، أو كانت عزباء مثلا، فنقول لا بد أن تعتد ولا توافق على الزواج إلا بعد انتهاء العدة. والعدة ستأتينا مقدار العدة. طيب، النوع الثالث من النساء من مات عنها، إذا مات عنها، من مات عنها، سواء كان ذلك في نكاح صحيح أو في نكاح فاسد، أو في نكاح فاسد، إذا قال أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف إلحاقا له بالصحيح. قالوا ولو كان الزوج أو الزوجة صغيرين، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا أيضا خبر بمعنى الأمر. طيب، قال وإن كان باطلا وفاقا كنكاح الخامسة ونكاح المعتدة فإنها لا تعتد للوفاة، لا تعتد للوفاة. لماذا؟ لأن النكاح الباطل وجوده كعدم، لكن إذا كان قد وطئها في هذا النكاح الباطل فإنها تعتد عدة وطئ لا عدة وفاة. طيب، إذن العدة تلزم ثلاثة أنواع من النساء. النوع الأول من فارقت زوجها في الحياة وقد خلا بها، ثاني المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها في النكاح الصحيح والفاسد فقط. طيب، ثالث الموطوءة، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو باطل أو نكاح شبهة أو نكاح محرم، كل وطء حصلت بعده فرقة فإنها تعتد له. نعم، صلى الله. ثم قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. أحسنت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من لا تلزمها العدة. إذن القسم الأول من هذا الفصل من تلزمها العدة وهي ثلاثة أنواع للنساء. هنا ذكر من لا تلزمها العدة وهي أربعة أنواع من النساء. النوع الأول من فارقها قبل الوطء والخلوة. فارقها قبل الوطء والخلوة، يعني عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يطأها ثم طلقها، نقول لا عدة عليها. والدليل آية الأحزاب، أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من هذا دليل على الطلاق قبل الوطء. الخلوة تأخذ حكم الوطء بدليل أثر الخلفاء الراشدين. طيب، قال هذا النوع الأول. الثانية من طلقها بعد الوطء والخلوة أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، وهو ممن لا يولد لمثله. تقدم لنا مرارا من يولد لمثله وهو ابن عشر، ابن عشر. ومن يولد ومن يوطأ مثلها بنت تسع، بنت تسع. إذا رأيت في كلام الفقهاء من يوطأ مثلها فهي بنت تسع، ومن يولد لمثله فهو ابن عشر. طيب، إذا فارقها الزوج وكانت ممن لا يولد لمثله، تزوجها وهو عمره 7 سنوات ثم طلقها، ثم طلقها، فهنا لا تعتد. قالوا للعلم ببراءة رحمها. وكذا لو كانت الزوجة لا يطأ مثلها كبنت دون تسع، إن لا تعتد للعلم ببراءة رحمها. طبعا لا تعتد عدة طلاق، لكن في الوفاة قالوا تعتد، يعني إذا كان الزوج هو المتوفى وهو ابن 7 مثلا فإنها تعتد. وكذلك لو كانت مثلا هي صغيرة بنت 8 فإنها تعتد. قالوا لأن الحكمة من العدة ليست فقط العلم ببراءة الرحم، هناك حكمة أخرى وهي تعظيم قدر الزوج، تعظيم قدر الزوج وحقه. طيب، هذا النوع الثاني من النساء. حر ولا زين؟ أقول حر ولا زين؟ إيه؟ ها؟ كان سمعت أنه مثال لا ثاني. النوع الثالث من تحملت إماء الزوج، من تحملت إماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. تحملت ماء الزوج يعني أنها حصل لها شيء من ماء الزوج فأدخلته فيها وحملت بهذا الماء. وهذا مثل أطفال الأنابيب الذي في عصرنا هذا. طيب، فإذا تحملت ماء الزوج وهو ولم يحصل وطء ولا خلوة فإنه لا عدة عليها للآية إذا نكحتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، اقرأ اللي في حاشية. وقوله أو تحملت ماء الزوج فلا عدة، هذا أحد الوجوه وهو المذهب كما في الإنصاف ومشى عليه الإقناع وجزم به في المنتهى. شف به احذفها وجزم به. إيه به احذفها. وجزم في المنتهى. وجزم في المنتهى يعني القول الثاني الآن. إذا أمش عليه في الإقناع هذا القول الأول. القول الثاني هو قول صاحب المنتهى. وجزم. وجزم في المنتهى في باب الصداق لوجوب العدة والحقوق النسب به. وعبارته ويثبت به أي تحمل الماء عدة عدة ونسب ومصاهر. انظر الروض السلسلية. أحسنت. إذن هذا أحد القولين في المذهب وهو المشهور المذهب. وصاحب المنتهى صاحب المنتهى قال ذكر في باب الصدق لما ذكره في العدد. في العدد ما تطرق لمسألة التحمل مع الزوج لكن ذكره في الصدق أنه تلزمه أن الزوجة إذا تحملت في ماء الزوج فإنها تلزمها العدة قال بأن هذا في حكم الوط أن هذا في حكم الوط والآية جرت مجرى الغالب. نعم. النوع الرابع من النساء إذا عمل معها مقدمات الوط بلا خلوة قال قبلها لمسها ولو لشهوة لكن لم تحصل خلوة ثم طلقها قبل الدخول الخلوة فلا عدة عليها للآية إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والعدة في الأصل وجبت لبراءة الرحم وهي هنا متيقنة واللمس في الآية محمول على الوطء. نعم. أحسن الله عليك. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى والمعتدات ست. الأولى الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. سنت. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أنواع المعتدات وذكر أنهن 6 ودليل ذلك التتبع والاستقراء وبعضهم يذكرنها 7 وبعضهم يذكرنها 4 على كل بعضهم يعني الذي ذكر أنها 4 ذكر أن الخامسة والسادسة التي ستريد هنا ترجع إلى الأقسام الأربعة الأولى. طيب الأولى الحامل والحامل هذه تسمى أم العدد عدة الحمل تسمى أم العدد لأنه خلاص إذا وجد الحمل خلاص التغى كل أنواع العدد وصار عندنا وصارت عندنا إذا وجد الحمل ولو في أثناء العدة يعني تبين الحمل في أثناء العدة فإنها تنتقل إليه وتعتد عدة حامل. يعني مثلا امرأة كانت مثلا يأتيها الحيض فلما توفي عنها زوجها انتظرت الشهر الأول الشهر الثاني مات الشهر الثالث علمت أنها حامل الأصل أن عدة متوفى عنها زوجها 14 أقول أصل أنت أنك حامل إذن تعتدين عدة حامل ولا تعتدين 14 فالحامل يعني عدة الحمل تقضي على غيرها وغيرها لا يقضي عليها وذلك سميت أم العدد. طيب الحامل قالوا عدتها من موت وغيره يعني سواء كانت فورقت في الحياة بالطلاق أو الخلع أو الفسق نحوي أو فورقت بالوفاة فإنها تعتد بوضع الحمل بعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية وردت في الطلاق والمتوفى عنها زوجها ورد فيها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الذين هذا عام، نعم، يتوفون ويذرون أزواجا، أزواجا أيضا عام، يتربصن بأنفسهن أزواج عام، تصدق على الحامل وغير الحامل. طيب وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام يصدق على المطلقة والمتوفى عنها زوجها. فاجتمع لدينا عمومان، اجتمع لدينا عمومان، فأيهما يقدم؟ يعني يقدم في الآية الثانية في الطلاق، الطلاق الطلاق. إيه بس الآية ولاة الأحمال جميعا ماذا ذكر ولاة الأحمال المطلقات وإن كانت في سورة الطلاق؟ أي العام الأول؟ العام اللي في آية الطلاق ولا في العام الذي في الذي في سورة البقرة؟ طيب اللي في القرآن هذه مطلقات وهي في أن توفى عنه. أيهما يقدم؟ العام هذا أو العام هذا؟ كان فيه إشكال في لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقل عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم لما اجتمع لديهم هذان الدليلان العامان قالوا إن المتوفى عنها الحامل تعتد بأبعد الأجلين، قالوا لنجمع بين الدليلين تعتد بأبعد الأجلين. فإذا كان إذا كانت مثلا وضعت حملها بعد شهرين يكون إذن تكمل أربعة أشهر وعشر، إذا مضى أربعة أشهر وعشر وهي ما وضعت حملها تكمل وضع الحمل. هذا ورد عن بعض الصحابة جمعا بين الدليلين العامين، لكن معظم الصحابة يعني هم لم يبواهم الحديث، معظم الصحابة ذهبوا إلى ما دل عليه حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها لما توفي زوجها رضي الله تعالى عنه وضعت حملها بعد وفاته بليالي، فتجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل فقال له لعلك ترجي النكاح، قالت أجل، قال إنك لن تنكي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، وأخبرها أنها انتهت عدتها بوضع الحمل. وقوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، المراد بكذب هنا أخطأ، إن كذب في لغة الحجاز تأتي بمعنى الكذب المعروف وتأتي بمعنى الخطأ، يعني كذب في لغتهم بمعنى الإخبار بغير الصحيح سواء كان بقصد أو بغير قصد. فدل هذا الحديث، يعني هذا الحديث دل على نعم أن آية الطلاق عمومها مخصص لآية البقرة، مخصص لآية البقرة بدليل هذا الحديث. وإلا لو لم يرد هذا الحديث لقلنا كما ورد عن ابن عباس وعثمان أن أن أو أبو هريرة أنه يعتد بأبعد الأجلين جمعا بين الدليلين. طيب قال إلى وضع كل الحمل، يعني إذا كان وضع كل الحمل، فلو كانت مثلا في بطنها جنينان فلا بد أن تضع كل الجنينين، إذا وضعت واحدا ثم بعد 5 أيام وضعت الثاني فإن لا تخلو العدة إلا بعد وضع الثاني. قال بما تصير به أمة أم ولد، بما تصير به أمة أم ولد. في باب أمهات الأولاد ذكر ما تصير به أمة أم ولد أو لا؟ نعم. صفحة 286 آخر سطر. باب العتق حيا ولد أو ولد كتاب العتق. أيوة. قد تبين فيه خلق الإنسان. هذا هو المحل عليه. إذا بما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا. فيقول لو أن المرأة أجهضت فخرج منها علقة قطعة دم فإنها لا تخرج به من العدة، لأن العلقة إذا خرجت من الأمة لا تصير بها أم ولد. ما تصير الأمة أم ولد إلا إذا خرج منها ما تبين فيه خلق الإنسان وهو المضغة المخلقة. ومتى أو ما أول تاريخ تبين فيه خلق الإنسان؟ على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى أن أول تاريخ يكون من 81 يوما، أن 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم بدأ النطفة من اليوم 81، بدل المضغة من اليوم 81. فإذا تبين فيه خلق إنسان أسقطت جنينا فتبين فيه مثلا تخطيط اليدين الرجلين الرأس، فهنا نقول خرجت من العدة بذلك، يعني لا يلزم أن يخرج الجنين حيا، لا يلزم أن يخرج الجنين حيا. والجنين أحكامه ذكرت مفرقة في كتب الفقهاء أو في كتاب الفقه، فمر علينا في النفاس، ومر علينا في الزكاة زكاة الفطر، ومر علينا في الميراث، ومر علينا هنا في العدد، سيمر في الجنايات، فذكر في أماكن متفردة. وأيضا نجد أن الجنين يتعلق به أحكام في مختلف مراحله، فيتعلق به أحكام من حين تكون، يعني من حين كون نطفة يتعلق بها. مثلا يثبت ميراثه، يثبت له الميراث إذا وجد أثناء حياة، نعم أثناء وفاة مورثه. يعني مثلا الأب توفي وكان له زوجة ومجموعة أولاد، وزوجته تو يبدأ فيها الحمل، بعد 8 أشهر ونصف من وفاة الزوج ولد هذا الجنين، ولد هذا الجنين. تبين هنا أنه يوم يتوفى أبوه وهو كان نطفة، وهو كان نطفة، ده كان يعني مكث 9 أشهر كامل، وهو كان نطفة، فهنا يثبت له الميراث، فهنا ثبت له الحق بكونه نطفة. طيب أحيانا يثبت بعض الأحكام تثبت له بكونه مضغة، مضغة مخلقة، وهو ما تبين فيه خلق إنسان، مثل هنا تخرج به المرأة من العدة، أيضا تصير به الأمة أم ولد. يصير الدم الخارج من المرأة نفاس؟ يعني لو كانت المرأة أسقطت علقة وخرج منها دم نقول هذا دم نزيف ليس دم نفاس. لو أسقطت مضغة تبين فيها خلق إنسان نقول هذا دم نفاس. طيب العلقة يتعلق بها حكم، وهو إذا صار علقة فإنه يحرم إلقاؤها، يحرم إلقاؤها طبعا إلا لضرورة، يحرم إلقاؤها إلا لضرورة. طيب إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح فإنه يتعلق به أحكام. شلون؟ استحباب الزكاة عن الجناية عليه، يعني تكون الجناية عليه فيها دية. أيضا الصلاة عليه، يصلي عليه ويغسل ويدفن مقامه، هذه لا تترتب عليه إلا إذا نفخ فيه الروح، قبل ذلك لا. استحباب الزكاة عنه ذكرناها. هذه بعض الأحكام. هناك أيضا أحكام تتعلق بخروجه حيا، إذا خرج حيا فإنه يثبت له الميراث، يثبت له الميراث. قلنا هناك يثبت له حقه في الميراث إذا كان موجودا، كان موجودا أيه. هنا يوقف له، فإذا خرج حيا استهل صادقا فإنه يثبت له الميراث. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالجنين وهي متفرقة في كتب الفقهاء. طيب قال فإن لم يلحقه لصغره، يعني إذا كان الجنين لا يمكن أن ينسب للأب لصغره، لصغر الأب وهو كونه ممن لا يولد لمثله، فإنها لا تنقضي عدتها به. يعني لو كان مثلا ابن سبع تزوج امرأة ثم طلقها، ثم طلق بعد شهرين وضعت جنينا، هل تخرج به من العدة؟ نقول لا، لا تخرج من العدة. لماذا؟ لأن الجنين لا يمكن أن ينسب للزوج. لماذا لا ينسب للزوج؟ صغره. هنا لا يولد لمثله، لا يولد لمثله. طيب قال أو لكونه ممسوحا، ممسوحا يعني مقطوع الذكر والخصيتين، فإنه لا يمكن أن يولد لمثله. فإذا كان الزوج ممسوحا وطلق زوجته ثم أتت بعد طلاقه لها بثلاث أشهر أتت بولد، فإننا نقول لا تخرج من العدة بذلك، لا تخرج من العدة بذلك، لأن تبين أن هذا الجنين ليس من الزوج. قال أو ولدت لدوني ستة أشهر من نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، يعني أنها ولدته بعد مثلا توفي هذا الزوج، فبعد نعم الزوج تزوجها في واحد محرم ثم في واحد صفر توفي، يعني عقد عليها في واحد محرم ثم في واحد صفر توفي، في واحد أربعة وضعت جنينا وعاش، فهنا نقول لا تخرج به من العدة. لماذا؟ أقل مدة للحمل ستة أشهر، أقل مدة للحمل يعيش بها ستة أشهر، فتبين أنها حامل قبل الزواج، فلذلك لا ينسب الولد لهذا الزوج، فلما لا ينسب له نقول لا تخرج من العدة بوضعه. طيب ثم ذكر أكثر مدة الحمل أربع سنين، قالوا لأن هذا هو أقصى ما وجد، أقصى ما وجد، ذكروا أن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين. هكذا يتناقله الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، وبعض الأطباء في العصر الحديث يشكك في ذلك، ويشكك أن الزوجة أو نعم الزوجة يمكن أن تحمل أكثر من سنة، يمكن أن تحمل أكثر من سنة. وقال إنها يعني الانتفاخ الذي يحصل ليس حملا، ليس حملا، والحمل لا يمكن أن يمكث أكثر من سنة. هكذا قرر بعض الأطباء مثل الدكتور محمد البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، قرر ذلك. قال ها لأن شيخ الصلاة الطبي محمل كاذب ممكن قد يكون هذا سنذكره بإذن الله. تقصد يرجع له في مدة الحمل؟ لا، هو هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في فيما وجد في زمنه، لكن الحمد لله وجد في زمننا ما يفيد أو ما يتحقق معه من براءة الرحم، فيستفاد منها في ذلك، استفاد منها في ذلك. طيب، قالوا أقله 6 أشهر، والدليل على ذلك الدليل مركب من دليلين. الدليل الأول هو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هنا ذكر مدة الرضاع وأنها حولين كاملين يعني 24 شهر. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال هو الرضاع، الفصال هو الرضاع، فالرضاع جاء في الآية الأخرى أنه 24، هنا قال الحمل والفصال 30، فإذا جعلنا للفصال المدة كاملة 24 فيبقى للحمل 6 أشهر، وهذا الدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال وغالبه 9 أشهر، وهذا واضح. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني لو أن امرأة علمت أنها حامل الآن وأنها في الشهر الأول، يقولون يجوز لها أن تسقط النطفة بدواء، تتناول دواء يسقط هذا الحمل ما دام أنه في مرحلة النطفة. قالوا لأنه ليس بآدمي فهو نطفة، أما العلقة والمضغة فالمشروع المذهب تحريم إلقائه لأنه مبدأ تكون الآدمي، مبدأ تكون الآدمي، والإنسان مكون من لحم ودم، وهذا أصله. أما بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح فلا يجوز إلقاؤه مطلقا، فلا يجوز إلقاؤه مطلقا بلا نزاع، واستثنى بعض الفقهاء المعاصرين إذا وجد ضرر محقق على المرأة، وجد ضرر محقق على المرأة من هذا الجنين وأن حملها في خطر عليها، قالوا فيجوز إلقاؤه. بعد 120 يوم. مشوه. كلامهم على المشوه إذا كان في ضرر على المرأة. وعليه أيضا. وعلى الطفل. قالوا فيجوز إلقاؤه. هذا استثناء بعض المعاصرين. هو على الطرفين أو على المرأة، ما أدري على الجنين فقط، ما أدري على الاستثناء. أحيانا يكون الطب يا شيخ بين أقران مثل الجنين هذا ما يعيشون، وحالات يعني تكرر تجي، فهل لا أيضا يكون أقران؟ الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا يستثنى مطلقا حتى لو في ضرر على المرأة أو ضرر على الجنين، ويقول يعني مرت عليه عدة وقائع كان الأطباء يقررون الضرر المتحتم على المرأة أو على الجنين، ويقول تبقيه المرأة يعني توكل على الله تعالى فيخرج ويكون أسلم ما يكون، لا المرأة ولا للزوج ولا للطفل. كذلك الشيخ لا يستثني شيء، لكن أنا أقول بعض المعاصرين استثنوا يعني، والظاهر أن اللجنة دائمة أيضا استثنوا يعني إذا كان فيه ضرر محقق على المرأة. إيه أنا ما أدري هل استثناء ذا، لكن إذا كان على المرأة أو على الطرفين استثناء على الناس. شيخ تكلم على المرأة وش تكيفه قالوا يعني إزالة الضرر، إزالة الضرر عن المرأة يعني وجد ضرران فارتكب أدناهما لي تفادي على أباتك. نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحرة 4 أشهر وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت المينونة منها في الطلاق لا غير، وإن طلق بعض نسائه مهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. سمت. هنا ذكر النوع الثاني من المعتدات وهي المتوفى عنها زوجها قال بلا حمل منه، إنها إذا كانت حاملا خلص القسم الأول اللي هي بوضع الحمل، إذا متوفى عنها زوجها بلا حمل منه قال قبل الدخول وبعده، سواء خلا بها دخل وطئها أو لم يدخل بها ولم يطأها، فهذه عدتها قال للحرة 4 أشهر وعشرة يعني 10 أيام، بدليل قوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. قال وللأمة نصفها أي شهران 5 أيام في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهما أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فقيس عليها عدة الوفاة. طيب إذن هذه عدتها للحرة 4 أشهر وعشر وللأمة شهران 5 أيام. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تداخل العدد. لا تخلو المسألة من 3 حالات: الحالة الأولى أن يطلق زوجته طلاقا رجعيا ثم يتوفى في أثناء العدة، فمثلا زوج طلق زوجته في واحد صفر طلاقا رجعيا طلقة الأولى، طيب بدأت في العدة أتت الدورة الأولى في مثلا 15 صفر، أتت الدورة الثانية في 15 ربيع الأول. طيب إذن هذه الحيضة الثانية بقي عليها حيضة ثانية، في مثلا 20 ربيع الأول توفي زوجها. طيب الآن ماذا تفعل؟ طيب نقول خلاص تلتغي عدة الطلاق وتبدأ عدة وفاة من جديد من وفاته، تبدأ عدة لا يحتسب العدة التي مكثتها سابقا. لماذا؟ أن الرجعية زوجة، أن الرجعية زوجة فتدخل في عموم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. والدليل على أن الرجعية زوجة طلاق مرة إيش؟ لا ما طلاق مرة ثانية، لا قبلها، لا لأن قبلها نعم سمى زوجة. وش الآية؟ سنت قال الله في أزواج المطلقات رجعيته بعولتهن أحق برد، فسمى الله مطلقة بعلا أي زوجا للمطلقة الرجعية. إذن الرجعية زوجة، فلذلك إذا مات عنها زوجها في أثناء العدة فإنها إذا الطلاق الرجعي فإنها تعتد عدة وفاة، تسقط عدة الطلاق وتعتد عدة وفاة. طيب إذا كان طلقها طلاق البائن، طلاق البائن يعني طلقها هذه الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الأولى ورجعها، طلقها الطلقة الثانية ورجعها، طلقها الطلقة الثالثة، ثم مات في أثناء العدة، كانت تعتد اعتدت الحيضة الأولى الحيضة الثانية مات في أثناء الحيضة الثانية، طيب هل تكمل أو تبدأ من جديد أو ماذا تفعل؟ نقول لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبينها حال الصحة، أن يبينها حال الصحة، يعني يوم يطلقها أقول للعافية، ثم بعد شهر حصل له حادث وتوفي في هذا العدة. فهنا إذا أبانها في حال الصحة فإنها خلاص تكمل عدتها. قال المؤلف وإن أبانها نعم، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عدة وفاتها، لأنها أجنبية ليست مزوجة ولا في حكم الزوجات لعدم التوارث. طيب الثالثة إذا كان لا طلقها الطلاق البائن في حال مرضه المخوف، يعني كان فيه مثلا مرض السرطان أجارنا الله وإياك وبدأت فيه علامات الوفاة، يعني أحس بقرب وفاته، وكان أحد زوجاته مطلقها ثنتين وهي أصلا غثته في حياته، قال ما تستاهل الميراث، فطلقها الطلقة الثالثة في أثناء مرضه المخوف، في أثناء مرضه المخوف. طيب بعد شهر توفي، بعد شهر توفي، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ ما يقول المؤلف؟ أحسنت، الأطول من عدة وفاة وطلاق. طيب وش الأطول؟ مثالنا السابق مر شهر فتوفي، هذا الأصل. لكن أحيانا هي ما تأتيها الدورة كل شهر، أنا تأتيها الدورة كل ثلاثة شهور، يعني إذا كانت ستأتيها الدورة كل ثلاثة شهور فإنها ستنقذ تسع شهور، الشهر اللي قبل وفاته وبعد وفاته ثمانية شهور إذا كانت تأتيها الدورة كل ثلاثة شهور. فنقول هنا الأطول عدة طلاق، تكمل عدة طلاق. لكن إذا كانت لا الدورة تأتيها شهريا فنقول هنا الأطول عدة وفاة. ذلك المؤلف ما قال ثلاثة عدة وفاة وأسكت، قال تنظر الأطول من عدة وفاة وطلاق. لماذا تنظر الأطول؟ قالوا هذه أجنبية فالأصل أنها تعتد عدة الطلاق، ووارثة أنه يعاقب بنقيض قصده، ووارثة فالأصل أنها تعتد عدة وفاة. فلما اجتمع فيها الأمران قلنا يعتد بأطولهما. طيب هذا هو الأصل. زين، استثنى المؤلف رحمه الله ثلاث نساء ممن يبينهن حال الصحة حال المرض، ومع ذلك فإنهن يكتفين بعدة طلاق، وهي قال ما لم تكن أمة، الزوجة هذه أمة، فإنها تعتد عدة طلاق فقط، وإن كان قد طلقها طلاقا باين في مرض الموت المخوف. لماذا؟ وكذلك الذمية فإنه تعتد عدة طلاق فقط ولو كان طلقها في مرض الموت المخوف. لماذا؟ لا تملك ولا ترث ولا تعرف أين أن الشخص من الميراث واحدة من العين الثلاث رق وقتل واختلاف الدين. فالرق مانع من موانع الميراث، والاختلاف الدين مانع من موانع الميراث. فلذلك قالوا حنا أصلا قلنا للزوجة المطلقة في مرض موته أنها تعتد الأطول لأنها ترث. أما هذه الأمة والذمية لا يرثون، فلذلك خلاص يكتفون بعدة الطلاق. قال أو جاءت البينونة منها، يعني هي اللي قالت زوجها طلقني، أو مثلا زوجها علق طلاقها على صفة مثل قال إن ذهبت إلى السوق بدون محرم فأنت طالق. من قبل وفاته وهو مريض مرض الموت المخوف جاءت وقالت خلاص، وكانت مطلقة زوجها مرتين وهذه الثالثة، فذهبت هنا وقعت لها الطلقة الثالثة. فنقول هنا لا ترث إرث، نعم لا تعتد بعدة وفاة، وإنما تكتفي بعدة طلاق لأنها لا ترث. هنا في هذه الحالة لأنها ترث، لأن الطلاق جاء من قبلها فلم يكن متهما في منعها من الميراث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لو طلق بعض نسائه مبهما، أو طلق بعض نسائه معينة ثم نسيها. إذا قال إحداكن طالق، أو قال أو طلق بعض نسائه ثم بعد أشهر قال والله نسيت أني طلقت فلانة أو فلانة. طيب إذا أبهم أو عين ثم نسي فنقول يستخرج بالقرعة كما مر علينا في باب الطلاق. طيب مات قبل القرعة فما العمل؟ قالوا تعتد كل من نسائه سوى الحامل تعتد الأطول منهما في كل واحدة بحالها، يعني هو 14 و10 أو 3 قروء. إذا كانت تحيض كل 13 مرة فالأطول أن تعتد عدة طلاق، إذا كانت لا تحيض كل شهر مرة فالأطول أن تعتد عدة وفاة. قالوا لأن كل منهما يحتمل أن تكون المطلقة ويحتمل أن لا تكون المطلقة فتكون متوفى عنها زوجها، فيعتدن بالأطول وتندرج فيها الأقل. قال سوى الحامل، لأن الحامل عدتها واحدة سواء بالوفاة أو بالطلاق. نعم. الثالثة الحائل ذات الأطراف وهي تحيض، وهي الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة، مفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قرون كاملة وإلا قرآن. أحسنت. هنا النوع الثالث من المعتدات الحائل، يعني التي ليست بحامل، التي ليست بحامل الحائل إخراج الحامل. إيه إخراج الحامل. طيب ذات الأقراء، ذات الأقراء قال وهي الحيض، وهي الحيض هذا تفسير للقرء أو القروء في الآية، القروء في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد الحيض أو الأطهار؟ ها؟ نعم المذهب عندنا أن الحيض، وهذه هذا الموضوع الثاني فسر به المؤلف المقصود بآية، وتقدم لنا قريبا تفسيره أيضا بلفظ آخر وهو قريب كم درسين لما فسر العود في آية الظهر ثم يعودون لما قالوا، فسره بالوطن. طيب وهنا فسر الأقراء بالحيض، فسر الأقراء بالحيض، وهذا قلنا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي التي رجع إليها، كان يرى أنها الأطهار ثم قال إني رجعت إليها لقول الأكابر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يدل عليه ما ورد في الحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وفي الحديث الآخر دع الصلاة أيام أقرائك. قال مفارقة في الحياة، مفارقة في الحياة ما قال مطلقة، ليشمل المفارقة سواء كان بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بفسخ، فهذه كلها عدتها إذا كانت حرة أو بعض ثلاثة قروء، اللي هي ثلاثة حيض كاملة، ثلاثة حيض كاملة، يعني لابد مثلا طلقها في واحد محرم، نقول لابد أن يمر عليها ثلاثة حيض كاملة، فإذا حاضت مثلا في عشر محرم وطهرت في 19 ثم في شهر صفر حاضت في واحد وطهرت في 5 ثم في شهر ربيع الأول حاضت في 12 وطهرت في 19، نقول متى تخرج من العدة؟ ها 12 ربيع الأول ولا 19؟ ها نقول هذا رجل طلق امرأته في واحد محرم وحاضت في عشر محرم الحيضة الأولى وطهرت في 19 ثم حاضت في واحد صفر وطهرت في 5 صفر ثم حاضت الحيضة الثالثة في 12 ربيع الأول وطهرت في 19 ربيع، متى تخرج من العدة؟ في 19 ربيع، يعني إذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تعتبر خرجت من العدة، خرجت من العدة. هي. قال إذا كانت حرة مبعضة وإلا قرآن، يعني إذا كانت أمة فإن عدتها قرآن، قرآن هذا مثنى لقر، روي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجاء في حديث مرفوع قرء الأمة حيضتان، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرابعة، وقبل هذا عندنا هنا عدة مطلقة، هذه واضح، المؤلف قال مفارقة في الحياة، قلنا بطلاقنا وبكل أو فسق. الفقهاء رحمه الله تعالى يلحقون غير الطلاق به في العدة، فيقولون عدة المخالعة 3 حيض أو 3 أشهر، عدة المفسوخة، مفسوخة مثلا لعيب في الزوج أو في الزوجة، أو مفسوخة ليس من أسباب التي توجب فسخ النكاح، فإنها تعتد ب3 حيض أو 3 أشهر إذا كانت ليست من ذوات العيض. وهذا هو المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن المخالعة والمفسوخة يعتدون بحيضة واحدة، يعتدون بحيضة واحدة. قالوا لأن المقصود العلم ببراءة الرحم، وهذا يكتفى فيه بحيضة واحدة، وهذا مأثور. أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما أن تعتد بحيضة واحدة، وعضدها فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه لم يعرف له مخالف من الصحابة، وقيس على الخلع غيره من الفسوخ، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم وهي تحصل بحيضة واحدة. ماذا 3 قرون؟ سواء كان في الخل، في الخلع، أو الفسخ، أو حتى الوطء بشبهة، أو الوطء بالزنا، يعني من زني بها فإنها تعتد ب3 حيض أو 3 أشهر إذا كانت ليست من ذوات العيض. كل المفارقات المذهب أنهم عندهم أنها تعتد ب3 حيض. الحيضة الواحدة هذه في الاستبراء. الاستبراء ماذا يقصدون به؟ الأمة إذا أراد سيدها أن يبيعها، أن يبيع أو يزوجها، فإنه لا بد أن يستبرئها بحيضة. هذا الذي يستثني الفقهاء، ولا الباقي 3 حيض. نعم. الرابعة من فارقها حين ولم تفرق من صغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر، وأمة شهرين، ومباحظة بالحساب ويكفر الكسر. الخامسة من الكسر. إذن هذه النوع الرابع من أنواع المعتدات، وهي من فارقها حيا، فارقها في الحياة وهي لم تحض. للصغر يعني عمرها يكون دون 9، أو إياس فوق 50 سنة. فإذا كانت لم تحض للصغر أو إياس فإنها تعتد ب3 أشهر للآية، وهي واللائي يئسن من حيض من نسائكم، هذه لم تحض الإياس، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن أي فعدتهن 3 أشهر. قال وآمة شهرين، آمة تعتد بشهرين بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. قال ومبعضة للحساب. المبعضة أي الأمة التي أعتق بعضها، يقولون بالحساب، فتزيد على الشهر الثالث، نعم تزيد على الشهر الثاني من الشهر الثالث، تزيد على الشهرين يعني بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر في اليوم. يعني مثلا إذا كان ربعها حرا، كان ربعها حرا فكم عدتها؟ مبعضة يعني ربعها حر، لا يعني لا يأتيها الدورة، هي من الآيسات أو الصغيرات. طيب فكم عدتها؟ شهرين و نصف. لماذا نصف؟ شهرين فقط. هذه إذا كانت أمة. شهرين فقط إذا كانت أمة. قلنا المباعضة بالحساب. كيف بالحساب؟ نقول تزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية ويجبر الكسر. طيب شلون جبرت الكسر؟ طيب الشهر كم؟ 30 يوم. ربعه كم؟ 7.5. اجبر النصف 8. إذن شهرين و8 أيام. لو كان ثلثها حر يصير 10 شهرين 10 أيام. هذا ما في جبر. لو كان نصفها حر 15 شهرين. لو كان ثلاثة أرباعها حر ثلاثة وعشرين نصف. أنا أجبر الكسر يصير 23. هكذا هنا في إذا كانت المباعضة عدتها بالأشهر فيجبر الكسر. إذا كانت عدتها بالحيض خلاص ما يجبر الكسر، تصير مثل الحرة. ذلك قال عدة الحرة والمباعضة بالحيض ثلاث حيضات والأمة حيضتان. ذلك ما قالوا يجبر الكسر. طيب نقف هنا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. سؤال؟ شوف الشهامر بهجت، قال ممكن يؤول بقدرته على وطئها، أنه يمكن يؤول بمعنى أنه يكون ممن يولد لمثله، يعني يقول قدرته على وطئها بأن يكون ممن يولد لمثله. هذه محتملة يعني، بس أنهم عادة لا يعبرون بها. هذا ما يعبرون به. بس إن الشيخ يشكل عليه أن يقع طلاق. من هو؟ صغير يقع طلاق. فهنا خلوه مرتبعة يعني. ربي ربي أن بنو الذي يسميه. إذا كان لك في شرط الخلوة. شلون؟ إذا كان فقط شرط هو خلوة. فلو كان تأويله بهذا الولد مثلي غير ما في لن نسوي أصلا، فيكون زوجته خارج زوجته. هو صحيح أنه إذا كان يولد لمثله وقد خلا بها فتلزم العدة، هذا صحيح ما في إشكال. لكن هل معنى قدرة الوطء أنه يولد لمثله؟ هذا اللي فيه الإشكال. لو صحيح أنه يعني من شروط وجوب العدة في الخلوة أن يكون الزوج من يولد لمثله. لذلك قلنا إذا كان لا يولد لمثله فلا عدة عليه. هل هذا معنى هذا؟ والله أعلم. السلام عليكم.